يوديك الشهرة توديك الشيء. إذا إنسان مثلا أعجبه في نفسه شيء معين، خوف من الحسد، يقول ما شاء الله، سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه، لابد أن يقول ما شاء الله.